أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه في حديث صلح الحديبية، وفي هذا الحديث أن عروة بن مسعود الثقفي، وكان إذ ذاك كافرا، قال لقريش: ألست منكم بمنزلة الولد؟ قالوا: بلى. قال: ألستم مني بمنزلة الوالد؟ قالوا: بلى. قال: فدعوني آته، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، فأعرض عليه، وقد عرض عليكم خطة رشد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال لبديل بن ورقاء قبل عروة بن مسعود: إننا ما جئنا لقتال، إنما جئنا قاصدين البيت. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أهلوا بالعمرة، فصدتهم قريش عن البيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبديل بن ورقاء: أننا ما جئنا لقتال، إنما جئنا قاصدين البيت، فإن شاءوا مادتهم مدة، وإلا فوالله لأقاتلنهم على أمري حتى تنفرد سالفتي. يعني أنا إذا دخلت في حرب أنا لا يعني أتهاون ولن أتردد أبدا أن أدخل في حرب، إنما إذا أرادوا الهدنة مادتهم مدة أخرى. هذا الكلام لم يعجب قريشا، وظلت المسائل في شد وجذب. فلما رأى عروة بن مسعود الثقفي هذا الشد والجذب قال: دعوني آته، ربما يكون هناك أمور أخرى في المفاوضات فيقول قولا آخر بخلاف ما قال لبديل بن ورقاء. ثم إن عروة بن مسعود قال قولا ليؤكد أمانته في رفع التقرير، قال: ألستم مني بمنزلة الوالد؟ وعادة الولد لا يخدع والده. قالوا: بلى. قال: ألي ألست منكم بمنزلة الولد؟ يعني أنتم مني بمنزلة الوالد وأنا منكم بمنزلة الولد، يعني مسألة الخيانة في رفع التقرير هذه مسألة غير واردة. قالوا: بلى. قال: دعوني آته. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال له نحوا من قوله لبديل بن ورقاء. فجاء عروة بن مسعود الثقفي فقال: يا محمد، إنها واحدة من ثنتين، إذا قامت الحرب بيننا وبينك واجتحت قومك وغلبتهم ووضعت أنوفهم في الرغام، فهل علمت أحدا اجتاح قومه قبلك؟ كانه يذكر أن هذا ليس من مكارم الأخلاق، أنك إذا ظفرت بقومك وأهلك وعشيرتك أنك أنت تفعل فيهم كل هذا. وإلا كأنه قال: وما إخالك تستطيع أن تفعل ذلك؟ فلو قامت الحرب فوالله ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوك. قال أبو بكر رضي الله عنه: أنحن نفر وندعى؟ أمصص بظر الله. فقال عروة بن مسعود: من هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ابن أبي قحاف. فقال: والله لولا أن لك علي يدا لأجبتك. وفي رواية محمد بن إسحاق عن الزهري عن المسور في هذا الحديث قال: ولكن هذه بتلك، يعني هذه الإساءة منك أكلت جميلك السابق وليس لك عندي الآن جميل، يعني معنى الكلام أنك لو رددت، لو تكلمت في حق آلهتنا لرددت عليك. لأنك استوفيت جميلك السابق بهذه الكلمة العظيمة أمصص بظر اللات. ثم حان وقت صلاة الظهر فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، وترك النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يفعلون ما كان ينهاهم عنه قبل ذلك، وهذا سياسة حكيمة، هذه هي السياسة الشرعية، رعاية المصالح. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى الصحابة عن القيام، فقد فعلوا في هذا الموقف ما هو أعظم من القيام، ومع ذلك تركهم. لماذا؟ حتى يرى عدوه أن هؤلاء لا يسلمونه أبدا، وأن هؤلاء لو دخلوا في حرب لا يهزمون. جيء بوضوء، فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام، فاقتتل الصحابة على وضوئه، ما سقطت قطرة ماء على الأرض. قلت لكم كان ينهى عن أقل من ذلك، لما رجل قال له أنت سيدنا وابن سيدنا، قال لا تقول، قال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، مجرد كلام، وهو كذلك، هو سيدنا لا شك في ذلك، ومع ذلك يقول قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. تركهم يقتتلون على وضوئه، فما سقطت قطرة ماء على الأرض، وما تنخم نخامة، والنخامة عادة يتأفف المرء منها، البلغم الإنسان بيطرده، ما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل، كله بيطير على النخامة دي حتى يحرزها يكون من نصيبه، وما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، يعني لا ينظر إليه فيملأ عينيه منه، لما كان يصوب وجهه إلى الأرض، ولا يرفعون أصواتهم عنده. عروة بن مسعود الثقفي قدم كما قلت لكم ألستم مني بمنزلة الوالد، ألستم منكم منزلة الوالد، فذهب إلى قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسجل، كانت عينه كالكاميرا المسجلة، دخل متنفخا وخرج صاغرا، دخل يقول ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفروا ودعوك، ولكن صورة تغيرت في ساعة زمن. فلما رأى هذا المنظر رجع إلى قريش ورفع التقرير لهم على الأمانة التي أشار إليها في مطلع كلامه، فقال يا قوم لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، فالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، فوالله ما سقطت قطرة ماء على الأرض، وما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، ولا يرفعون أصواتهم عنده، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، يعني اقبلوا الهدنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لبديل بن ورقاء، قال له أمرين، عرض عليه حلين، حل الأول إن شاءوا مادتهم مدة، يعني هدنة نأخذ كمان 10 سنوات، وإلا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري حتى تنفرد سالفتي، تعرف السالفة صفحة العنق، يعني كأنه قال لو مات من حولي جميعا سأقاتل وحدي، يعني لا أدع هذا الأمر أبدا، يعني مسألة فيها إصرار، يعني ما مسألة ليست هزلا، لأقاتلنهم على أمري حتى تنفرد سالفتي. فلما رأى حوله مثل هؤلاء الرجال عرف أن المسألة ليس لها حل، لو دخلت قريش في حرب انتهى أمرهم. فرجع عروة بن مسعود يقول وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، يعني اقبلوا الهدنة لأنه لا قبل لكم بهؤلاء. إنما يعني قدمت بهذا الكلام حتى أضع أيضا تقريرا لكم عن رحلتي هذه إلى أمريكا لتستفيد بها أمتي، لا سيما ونحن في سنوات الضعف والهزيمة والقزامة، ويظن كثير من الناس أننا لا نستطيع أن نقاوم هؤلاء. أيها الإخوة الكرام، إن المجتمع الأمريكي مجتمع مهلهل ممزق بما تحمل هذه الكلمة من معاني. هذا مجتمع ساقط بكل ما تحمل الكلمة من معاني، ولا يحمل عوامل الحضارة، ولا يحمل عوامل القيام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل جيشه ليقاتل في جهة ما، وكان قلقا إذ لم تصله تقارير عن حالة الجيش، هل انتصر هل انهزم. فجاء البشير ليلا يبشر أمير المؤمنين بالفتح، فقال له متى فتح لكم؟ قال يعني بعد العصر. فبكى عمر وقال لا يقف كفر أمام إيمان هذه المدة إلا لأمر أحدثتموه. يعني استطول المدة، يعني إذا بدأ الغزو من الصباح مثلا، كيف لا يفتح لهم مع صلاة الظهر مثلا؟ هذا أمر حدث، في أمر حدث أخر النصر. وكان يوصي الجيش إذا خرج يقول اتقوا الله واجتنبوا معاصيه، فإنكم إذا عصيتم ربكم فاقكم عدوكم بالعدد. استويتم مع عدوكم في المعصية ففاقوكم بالعدد. هذا المجتمع الساقط المنحل، لماذا لم يغزوه المسلمون حتى الآن وهو مجتمع منهار فعلا بطبعه؟ لماذا لم يمكن للمسلمين حتى الآن؟ لأنهم أيضا مهلهلون، ففاقونا بالعدد وفاقونا بالعدة، لكن ما قام هذا المجتمع حتى الآن على قدمه لأنه قوي في ذاته، لا لأننا ضعفاء جدا. هذا المجتمع فيه من يتزوج الحمير ومن يتزوج الغنم والنعاج والبقر، وبيعرض هذا في البرامج التلفزيونية. واحد جايب معه حمارة ويقول هذه زوجتي، ويعاشرها معاشرة الأزواج. وهذه ليست حالات فردية، إنما هي ظاهرة عامة في المجتمع الأمريكي. ويأتي بعنز ويأتي بخروف، وهذه ظاهرة عامة. في النمسا منذ عدة سنوات قامت مظاهرات تبيح بأن يتزوج الولد أمه وأخته وابنته وخالته وعمته وابنة أخيه وابنة أخته، واستطاعوا الحصول على قانون. والآن هذا بيغزو أمريكا يطالبون بزواج الأمهات. أما حالات الشذوذ فهذه حدث عنها ولا حرج، الجيش الأمريكي بتجداح حالات الشذوذ، ومن انتخب الأمريكيون كلينتون هذا إلا بعدما وعدهم في البرنامج الانتخابي أن يبيح الشذوذ في الجيش الأمريكي، أن يتزوج الرجل الرجل وتتزوج المرأة المرأة. وهذه كما قلت لكم ليست حالات فردية، إنما حالات تجتاح المجتمع الأمريكي، بنية اجتماعية ممزقة هناك مهلهلة. وأنا لا أهون من شأن عدوي، فإنه ليس من الأمانة أيضا أن نتغافل عن مواضع القوة عنده، طالما نحن بنضع تقرير أمين لهذه الأمة حتى تستفيد وحتى لا يدركها روح الهزيمة. كثير منا مهزوم في مكانه قبل أن يتحرك بسبب الخونة اللي في الإعلام بكل صوره، الإعلام المرئي، الإعلام المقروء المسموع، كل هؤلاء خونة، وسيلقون الله عز وجل خونة يحاسبهم أشد الحساب عن هذه الصورة المكذوبة التي وضعوها عن هذا المجتمع الأمريكي. معروف أن الأمم لا تتقدم بناطحات السحاب ولا تتقدم بالقوة العسكرية المحضة، إنما ترتقي الأمم بالأخلاق. ما قيمة أنك أنت تؤسس مصنعا وتجعل على الماكينة رجل خائن أو رجل مغفل أو رجل لا يدري شيئا؟ هيفسد الماكينة أكيد. قال لي صاحبي أمس فقط، احنا ذاهبين إلى السوق، الأسواق هناك ضخمة جدا، فيها كل شيء، تدخل تشتري، لا أحد معك يشتري لك، أنت بتنتقي وبعدين بتذهب إلى البوابات، فيه الجماعة اللي هم الذين يحاسبون على الأسعار والكلام ده. إيه؟ أنا مش عايز أقولها، أنا حافظها مش عايز أقولها. فأنت بتحاسب عن يعني ما اشتريته. فقال لي محدثي، شوف يا أخي المجتمع الأمريكي ما أحد يسرق شيئا، يعني شوف تركيز الكل يشتري وبتاع، ممكن حد يحط حاجة في جيبه وحاجة في، واخد بالك، لكن ما أحد يسرق شيئا. لكن الكلام ده لو عندنا كانوا نشلوه بضحوي. قلت يا أخي هذا المجتمع ليس أمينا، هؤلاء هم الذين سنوا طرائق القتل في العالم، وهؤلاء يقابلك الواحد يقتلك لأجل دولار واحد، يقتلك لأجل دولار واحد. هذا الذي يتزوج الحمير والبقر والغنم، إيه الأمانة اللي عنده؟ إنما هؤلاء يعلمون إن هذا المجتمع قذر، في دوائر تلفزيونية في كل مكان، يعني أنت لما تضع كده حاجة في جيبك في دوائر تلفزيونية ورجل مراقب بينظر من خلال هذه الدوائر التلفزيونية لهؤلاء اللصوص المنتشرين في كل مكان، وأيضا على البوابات أجهزة حساسة دقيقة صنعوها أيضا خصيصا لأجل السرقة. المهم هو كان شاري ساعة وبعض حاجات في كيس بلاستيك، ولنا صاحب آخر هو الذي يتولى التفاهم مع الرجل، وهو خرج بالكيس، نسي يعني إن يضع الكيس في السيارة البضاعة، وهو بيعدي انطلقت الصفار، واخد بالك، على طول جاء شرطي ومسك، قال له أين ورقة الحساب، واخد بالك، فاعتذر يعني وقال له لا الحساب هنا وبتاع، قال له ادخل بقى، ايه ادخل جوه، وضع الكيس. يأتي هؤلاء المغفلون يقولون المجتمع ده مجتمع أمين، ليس فيه خونة وليس فيه لصوص وليس فيه سارقون، بدليل الواحد بيدخل الأسواق ويشتري ما يريد والكلام ده هو، لكن ما يذكر أبدا أن في دوائر تلفزيونية، وما يذكر أبدا أنهم احتاطوا 100% ضد هؤلاء اللصوص، مجتمع كله خول، حرامية كلهم. قلت لكم قد تذهب روح الإنسان ضحية دولار واحد في هذا المجتمع. هذا المجتمع متماسك كما قلت لكم، لأنه ليس لأنه يحمل أسباب الحياة في ذاته، لكن لأننا ضعاف، مثل الفتوة اللي هو عايش على سمعته، عايش على سمعته، وهم ملوك دعاية، هم ملوك دعاية، يعني يصل الأمر إلى أن يقنعك إن هذه الأسطوانة من ذهب وأنت تقتنع، برغم أن أنت رجل عاقل وركين ومتأكد 100% هذه خرسان وليس الذهب، يستطيع أن يقنعك وتخرج مقتنعا فعلا إن هذه ذهب بسبب الدعايات. هذه الدعايات لا يضلل بها غيرنا، نحن الذين نضل بها، لكن المجتمع الأمريكي نفسه لا، لا. في الإحصائية التي ذكرتها لكم قبل ذلك عن تحريم الخمر، لما أرادت الحكومة الأمريكية سنة 1930 أن تحرم الخمر، استعانت بكل طاقة وموهبة في المجتمع الأمريكي، بأساتذة الإعلام والاجتماع والفلسفة وعلم النفس والاقتصاد والسياسة ورجال الدين، كل واحد من هؤلاء تكلم من منظور علمه عن مضار الخمر، وأنفقوا أموالا طائلة، 65 مليون دولار على الدعاية، و10 مليون دولار على مكاتب إدارية لمتابعة العمل، وكتبوا 9,000 مليون ورقة، 9,000 مليون ورقة كل واحد بيكتب في مضار الخمر، وسنوا قانون تحريم الخمر سنة 1930، وسنة 1933 ألغوا قانون تحريم الخمر. لأنهم وجدوا أن الناس ازدادوا شراهة في الشرب، وإن في خسائر بالجملة، مليار دولار أموال مصادرة، وأربع ملايين دولار غرامات، ومئتين وخمسين ألف قتيل، مئتين وخمسين ألف سجين، وربعمائة قتيل أو أربعين ألف قتيل، يعني لا أذكر الرقم الآن. وقاوم الناس أشد المقاومة، وعجزوا في النهاية أنهم يحرموا الخمر فأباحوه. نحن الذين نضلل لأننا أقزام، أقزام نتصور أن عدونا لا يهزم. يا جماعة انظروا إلى الصومال، ما استطاع الجيش الأمريكي أن يفعل شيئا في الصومال. الصومال دول يعني جلد على عظم، المجاعة اجتاحت هذا البلد، ومع ذلك عجز الأمريكان عن فعل شيء في الصومال. انظروا إلى فيتنام، أنا أريد واحدا يدلني على معركة انتصر فيها الأمريكان. الأمريكان لم يحققوا أي انتصار في العالم حتى الآن. في فيتنام انهزموا وخرجوا، وفي الصومال انهزموا وخرجوا. لا تنظروا إلى أنهم يضربوا جزيرة ولا يمكنوا منها حاكم ولا انتصروا، وما انتصروا في حرب الخليج وما حاربوا. نحن الذين حاربنا في حرب الخليج. ثم إن العراق ما قاوم أصلا، ولو دخل العراق المعركة بما عنده من الأسلحة أظن كان هتبقى فيه قتائر فادحة، وكانت الصورة تتغير. ليس معنى هذا الكلام أن الإنسان يقول يدخلوا في حرب والكلام ده وأن القضية برمتها صحيحة، لا، لكن العراق ما حارب أصلا. فتخيل واحد الطيارات بتضرب وهو ساكت، هل يقال ان هذا انتصر؟ ما انتصر بطبيعة الحال. فانا لا اعلم ان هذا الجيش انتصر قط في معركة. انتصر ايه؟ قال الله عز وجل: ولا تجدنهم احرص الناس على حياة، وجاءت حياة منكرة للدلالة على انهم يرضون باي حياة مهما كانت دنيئة، هو نفسه يعيش. انسان اللي هو غارق في هذا الترف كيف يقاتل وكيف يفقد روحه؟ ما في أي شجاعة. وبعدين هذه الماكينات وهذه الطائرات والصواريخ إنما يطلقها الإنسان، فلو جبن المرء ما استطاع أن ينتفع بنفسه ولا بالسلاح الذي في يده. فهذا الجيش جيش ضعيف مهما كان يملك من الأسلحة، فكيف تخلف النصر عنا طيلة هذه المدة؟ قال الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يبقى ده شروط التمكين. قبل 20 سنة كان 60% من الأمة لا يصلي، الآن حوالي ثلث الأمة لا يصلي، نسبة انحسرت قليلا، لكن ثلث الأمة لا يصلي. يعني خذ مثلا عينة عشوائية، هذا المسجد في هذا المكان في العزبة الجديدة، هذه العزبة يقدر عدد ساكنيها بنحو 400,000. 400,000، لو أنهم جميعا يصلون، هل تجد لك مكانا في المسجد ولا في الشارع؟ حتى مع انتشار هذه الزوايا الموجودة تحت البيوت، لو أنهم يصلون على الأقل المغرب والعشاء، لا نقول الظهر والعصر، لأن كل أحد يكون في عمل، ممكن يصلي في المسجد المجاور للعمل، لكن في الفجر وفي المغرب والعشاء اللي هو خلاص كله أنهى العمل وجالس في البيت. لو أنهم جميعا إذا سمعوا صوت المؤذن بادروا إلى المساجد ما وجدنا مكانا لأحد. وبرغم ان هذا المسجد يعتبر من افضل مساجد في البلد، ويمتلئ في صلاة العشاء مثلا، صلاة المغرب، اذهب الى مساجد اخرى تجد صف وصفين وتجد نصف صف في حي مكتظ بالسكان. فاذا كانت الجماهير ضيعت اهم ركن عملي بعد الشهادتين، الاسلام، شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وإقام الصلاة، فهؤلاء ضيعوا الصلاة وهؤلاء ضيعوا الزكاة، وهؤلاء يمرون بالفواحش لا ينكرونها ولا يجرؤون، لأن الإنسان قد ينكر المنكر فيدفع ثمن هذا الإنكار. لا أقول انكر باليد، ولا أقول أنكر باللسان، لكن هل أنكر بقلبه؟ يعني هل تمعر وجهه كان قرفان كده هو ماشي؟ لما يجد مثلا واحد يدخن، التدخين منكر وحرام، هل ممكن يتأثف كده؟ وأنا إنما ذكرت الدخان لأنه هو المنتشر، يعني منتشر بين الناس بلا نكير، والكل بيبارز الله عز وجل، جماهير المدخنين يبارزون الله عز وجل. فهل انت لما ترى واحد مدخن كده تكرهه، تكره هذا الفعل، ولا المسألة اصبحت طبيعية جدا؟ اخوانا العرب الذين يعيشون في امريكا يعانون من هذه الحالة. الزيارة الماضية كنت في مدينة منهاتن، مدينة تبع نيويورك، فيها مجموعة من اخواننا من اسكندرية، وشباب كانوا هنا ما شاء الله. فلما ذهبت الى السوق اشتري هاتف، جهاز هاتف، وانا داخل وجدت طابور امام سينما، بدأت مع الصبيان يحضنوا بعض وقبلوا بعض، بيسلوا نفسهم على مصل الكمساري بتاع الرجل بتاع اللي هو بيد بتاع التذاكر ده. المهم، فانا اول ما شفت المنظر اقشعر بدني، حسيت كأن واحد مسك قلبي كده وعجنه كده في ايده اول ما شفت المنظر ده، وعلى طول حولت بصري، فوقع بصري على اصحابنا يضحكون، تبسم بعضهم لبعض. اشتريت الجهاز ورجعنا الى السكن، فقلت لهم انا لاحظت انكم بتضحكوا البعض، قالوا احنا قلنا هنبص لك اذا ظهر على وشك اللي كان بيظهر على وشنا زمان نعرف ان احنا اتغيرنا. يعني اذا هو اول ما جاء هذا المجتمع القذر كان بيتمعر وجهه، وكان بيجد الما في قلبه. ما الذي جعله يعتاد مثل هذه المناظر؟ انه ساكن في بلاد الكفر وتعود على هذه المناظر، ولا يستطيع ان ينكر، ما يستطيع ان ينكر لا بيده ولا بلسانه. ليه؟ لان المجتمع ده مفتوح، يقول لك كل واحد يعمل اللي على كيفه، واحد يكون بيصلي وجنبي واحد بيزني، هو حر وانت حر، لكن اياك ان تنكر عليه، ممنوع. وده طبعا مجتمع متفلت، لان تربية الاولاد هناك لها شأن غريب عن الدنيا كلها، لا يستطيع اب ان يؤدب ابنه بالضرب. وانا المرة دي سمعت حكايات يعني ضحكت ملء فمي وانا بسمع الحكايات، لانها نكت، لانها مثل النكت بالضبط، عن مسألة الاولاد وتربية الاولاد. لا يستطيع اب انه يضرب الولد اذا فعل شيئا مهما فعل. ليه؟ لان الولد على طول بيتصل بالبوليس ويقول له ابي ضربني، ياخذ البوليس يحطه في السجن، ولا يخرج الا بتعهد مكتوب ان هو لا يتعرض للولد، اي شيء يخطر ببال يفعله. ده انت عارف من الحاجات اللي الواحد ضحك عليها لما شبع، في ولايه تكساس الامريكيه دي، ولايه كانت تبع المكسيك، هي وكاليفورنيا، كاليفورنيا الامريكان اشتروا كاليفورنيا بالماء، اشتروها بالفلوس زي ألاسكا كده، اشتروها بالفلوس من كندا. فتكساس ولاية أمريكية كانت تابعة للمكسيك، تعرف تكساس في الجنوب، والجنوب صعيدة، جنوب كل بلد اسمهم صعيدة، مش الصعيد عندنا بس، لا الصعيدة في الدنيا بحالها، اللي هم الذين يسكنون في جنوب البلاد. تجد ان العادات والتقاليد عندهم ظاهرة، والتمسك بالأخلاق ظاهر، بخلاف الشمال والوسط. فهذه الولاية جماعة قالوا لا، الأمريكا ليس لها حق أن تأخذ الولاية دي، يلا نعمل استقلال. طمعت في دماغهم كده يعملوا استقلال هنا تكساس، ودي تبقى ولايتنا وهنحاول نعمل حكومة ونعمل قضاء ومحاكم لنفسنا كده. تعرف في أمة واخدة على التمثيل كلهم بيمثلوا، تطلع في دماغ واحد فكرة زي مثلا ايه العزبة الجديدة هنا كده، خطر ببالنا كده ايه يا جماعة رأيكم العزبة دي تبقى عزبة مستقلة عن كفر الشيخ، وانا بقى الرئيس وانت النائب وانت رئيس الوزراء ومش عارفين وانت وزير الداخلية وانت وزير الاوقاف ها وانت المسؤول عن الزوايا في البتاع دي، ونيجي ونصدق نفسنا ونعيش الدور ونعيش بقى ونأجر شقة مفروشة، ده غرفة الرئيس وده الوزير وده مش عارفين الكلام ده، وكل شوية نجتمع ايه رأيكم في العالم دول نعمل فيهم ايه وبتاع ونأكلهم ازاي ومش عارفين تاخد بالك. فجماعة طلعوا وايه عاشوا الدور ده وقال لك ان تكساس دي لازم نفصلها عن الولايات المتحدة وتكون بلد مستقل واخد بالك، وفعلا بدأوا يرفعوا قضايا على الناس ملاك الايه ملاك البيوت، ان الراجل ده ما معهوش مستند بالبيت بتاعه، وطبعا الكلام ده لا يخفونه يعلنون، ودعايات من القماش وعربيات بتنادي زي الموت عندنا كده، وقامت حكومة جديدة في تكساس وستنفصل عن الولايات ومش عارفوا الكلام ده، والحكومة سمع الكلام ده كله سيباه تخذلك اهو، كل واحد يمارس هوايته كل واحد يمارس هوايته، يعني لا هو عايز يبقى رئيس بينه وبين نفسه خلاص يا اخي اتمتع بيه واخد بالك سيبه يعيش. وبدأوا فعلا يرفعوا قضايا على بعض ملاك البيوت وطردوهم من بيوت فعلا واخد بالك، والعجيب ان المحكمة عارفة ان العيال دول بيمثلوا وادت لهم حكم كمان. البلد الحرية ده من الحاجات اللي واحد ضحك عليها لما شبع، امرأة دخلت مقهى طلبت قهوة جابوا لها قهوة كده ساخنة يعني في كوب متغطي، فحطت البتاع الكاس بين فخذيها على ما بل تفتح الايه الغطا، وهي بتفتح الغطا قامت القهوة اتدلدقت عليها سلختها، قامت رفع قضية على صاحب المقهى خدت تعويض 20 مليون دولار. في حياتك شفت الكلام ده؟ القاضي اللي حكم استكثر المبلغ شوية فانفصل الامر على 2 مليون دولار. طيب خد 2 مليون دولار ازاي؟ قال لك ازاي ادولها القهوة سخنة ملهلبة؟ قال له انا واحد خد القهوة سخنة ملهلبة دلاها على نفسه انا مالي، ويطلع واحد حقير عندنا في الاعلام يقول لك شوف شوف بقى الحقوق وازاي ان مفيش حد يضيع حقه، فين حق المرأة؟ من الذي اعطاه هذا الحق؟ حتى بالمفهوم الانساني بلاش نرجع الى دين، بالعقل كده امرأة خدت كاس قهوة عشان تدفعه دلقته على فخذيها اتسلخت، ايه ذنب الراجل؟ لو ادالها بردة برضه ترفع عليه قضية، ليه ازاي ادالها القهوة بردة وما تتمزجش بيها وبتاع وفي حد بيشرب قهوة بردة مثلا عادي، لا كده نافع ولا كده، ويعرضك المسائل دي كأنه مجتمع متماسك والقضاء فيه ماشي والكلام، واخواننا المسلمين هناك مظلومين ظلم فظيع ومحطوط في السجون بلا جرير، الا يقول لك يا اخي دي بلدي وانا مش عايزك تقعد فيه انا حر كده معانا احنا كده. فالجماعة دول عملوا حكومة بينهم وبين بعضهم واتخذوا لنفسهم مقر وبدأوا يرفعوا قضايا على اصحاب البيوت والكلام ده، وفعلا طردوا ايه طردوا ناس البيوت، وبدأ لانه مجتمع مهووس بدأ فعلا ينضم لهم ناس من رؤوس من رجال الاعمال والكلام ده، حتى صار لهم شوكة وبقى لهم طائرات هليكوبتر واخد بالك يطيروا بقى تتفقدوا امر الجمهورية الجديدة. لما وجدوا ان العملية بقت جد والعيال كانوا بيلعبوا وبعدين المسألة كبرت في دماغهم دخلوا عليهم اجتاحوهم وخلاص وخلصوه حطوهم كلهم في السجون، ولسه اصحاب البيوت بيرفعوا قضايا لسه عايزين يثبتوا انهم مظلومين وعايزين ياخدوا بيوتهم تاني. كل انسان في هذه الامة امة واحدة أمة واحدة. فأخواننا دول لما يعيشوا في وسط هؤلاء وتنتقل إليهم كل أمراض المجتمع الأمريكي، والحقيقة يا ليتهم يجلسون لعلم نافع يفيدون به الأمة، أغلبهم سواقين تاكس، أغلب العايشين هناك سواقين تاكس. طب يا جماعة يعني معاكم رؤوس أموال؟ يعني أنت بقالك 15 سنة في أمريكا معاك فلوس؟ يقول لك لا أنا عايش على الكفاءة يا دوب. ليه؟ المجتمع مفتوح، لو معاك 100 دولار هتصرفها 10,000 دولار هتصرف، 100,000 دولار هتصرف، مجتمع فيه كل ما تريد. ثم انهم سهلوا مسألة الشراء بطريقة اليهود الرهيبة في تسهيل اكل الربا، في كرت يحوز عليه الانسان الامين من وجهة نظرهم، كرت ده بيتفاوت اسعار الشراء من 100,000 دولار الى 250,000 دولار الى 500,000 دولار الى 1,000,000 دولار. الكرت بمقتضاه تدخل تشتري ما تشاء، ممكن تشتري ب100,000 وتطلع مش ولا مليم، الا انك انت توريهم الكرت ياخدوا رقمه وعارفين طبعا عنوانك والكلام ده هو، وبتدفع في الشهر على حسب المشتريات. يعني مثلا لو بتاخد ب100,000 دولار تدفع 200 دولار في الشهر او 300 دولار او 500 دولار. يعني واحد ياخد ب100,000 بضايع يدفع 500 دولار في الشهر يا بلاش. طبعا لما بياخد بهذا المبلغ عليه فوائد، يظل هذا الانسان يدفع في فوائد الديون فقط، ليشوف 100,000 دولار فوائدها قد ايه. فانت لما تكون بتدفع 500 دولار في الشهر يبقى ده جزء من فوائد الديون والديون على حالها، والجزء الباقي من الارباح بيتراكم على رأس المال على الدين الاصل. واخدلك في الاخر تلاقي نفسك لحتى لو اصحاب لو صاحب شركات يحجزوا عليك وياخدوا مالك كل ولا يبقى معك منه شيء. فتخيل بقى لما يكون واحد مع هذا الكرت، وواحد مثلا من عندنا من هنا، وانت تروح امريكا تزور تلاقيه راكب افخم سيارة في امريكا، ما بلاش معاه كرت ب1,000,000 دولار مثلا، يدخل ليشتري سيارة مثلا ب300,000 دولار. والسيارات هناك رخيصة جدا، السيارات رخيصة، يعني سيارة الفولفو اللي بسموها عندنا الفلفل دي، واخد بالك، دي ب2,000 دولار، سيارة موديل سنة 97 2,000 دولار، كله راكب سيارات. فلما تحب تركب سيارة فخمة تكون مثلا 30,000 دولار، أحدث سيارة ياباني موجودة تويوتا الجديدة دي ب30,000 دولار، يعني بحوالي 100,000 جنيه، هنا تصل إلى 500,000. فلما أنت تروح بقى وتشوف صاحبك اللي كان هنا بيهرش وطلع هناك، تلاقي راكب سيارة فخمة جدا، تدخل تلاقي ساكن في شقة فيها كل الكماليات والبتاع ده، تقول لك ايه ده، ده بيلاقي الفلوس على الشجر او يلاقي الفلوس في الشارع. فكل الناس بتاخد فكرة مغلوطة، يظن ان هو لو ذهب الى هناك هيغتني، لكن هذا الانسان عايش بالربا، هذا الانسان عايش بالربا، يتمتع بالربا ووجد نفسه مبسوط وكويس. وبعضهم ما قال عادي جدا جدا، اول ما احس ان انا هتزنق تذكرة واطلع على مصر شغلانة، وهم لا ايه افاهم يأمر عيش، ونبقى كده ضحكنا عليهم، واخد بالك، ضحكنا عليهم كده، يبقى احنا كده ايه يعني برضو قدرنا ناخد حقنا، هم بياخدوا حقهم الحكومات واحنا ناخدوا الحكومات برضو، هم حرامية واحنا حرامية، مش حد احسن من حد. يقولك هم بيسرقوا الدول واحنا بنسرق افراد، ده احنا لسه كمان ما وصلناش. ده منطق الاخ اللي كان بيكلمني، هذا منطقه. ايه اللي غير هذا المنطق وخلاه يستحل الاكل بالربا؟ في قول في مذهب ابي حنيفة ان بلاد الكفر يجوز فيها التعامل بالربا، وهذا عاقبة التتبع الرخص، وان الواحد يفتش في كتب العلماء عن السخطة وعن الزلة، ان في بلاد الكفر يسقط العمل بالشريعة وانه يجوز. حتى وصل الأمر بمفتي شهير لامع أفتى المسلمين في قناة الجزيرة إن يجوز لهم أن يتعاملوا بالربا، لأن بلاد العرب كلها بلاد كفر أو بلاد حرب. وإن فتوى في مذهب أبي حنيفة رحمه الله إن يجوز التعامل بالربا في بلاد الكفر. ومن آخر فتاوى، فتاوى هذا الرجل، أنا سأذكر لكم اسمه حتى أحذركم من أخذ الفتوى منه، وهو الدكتور يوسف القرضاوي، آخر فتوى له إنه يجوز للرجل أن يصور نفسه وهو يجامع امرأته بالفيديو، آخر فتوى الأسبوع الماضي، كأن هذا الرجل جن، هذا الرجل كأنه جن. قل إني لا مانع، ما هو الدليل على التحريم؟ مسألة الملك مسألة القناعة. الفقير ليس محروما كما يتصور بعض الناس، الفقير ليس محروما. يمر مثلا على محلات العصير بيشرب عصير قصب والمانجا متعلقة ما خدش باله منها وما لم يخطر بباله انه يشرب مانجا مثلا، يبقى هو ده الغني، لا تقل هو فقير. انت بتدخل تشرب مانجا وتبص عليه بيشرب عصير تقول يا ان هو متعنا وان ده انا كده اللي في نفسنا، ما هو ده اللي في نفسه برضه. يعني انت استويت معه لكن هو انت دفعت بالغالي. بس هي المسألة حسبتها كده. يعني مثلا اتنين مرة عملوا حادثة، واحد راكب سيارة العيون، مرسيدس العيون، هم 300,000 دي طبعا هي 300,000 رخص التراب لانها اتصنعت هنا، هي لما كانت بتيجي من المانيا كانت ب 550,000. فلما دخل فيها الاوكرا مصري والعجل الكاوتش مصري ومش عارف ايه الكلام ده، نزلت النزلة المهببة دي، ما بيخسروا فيها، فهي 300,000. ف300,000 المهم الولد راكب السيارة، فقام داخل في عربية تاكسي 131 من اللي عجلها ايه بتلاقيه بيلق كده وهو ماشي، تاخدلك. طبعا السيارة الثانية لسه شباب وبعافيتها ودي في الشيخوخة بتحتضر، تاخدلك. فطبعا اللي حصل ايه، ان الفوانيس والشبكة ومش عارفين والكبوت ورفرفين وبتاع العربية الشبح دي عجنت العربية الثانية، تاخدلك. فنزل بقى التكساجي يولول، واخدلك. فالراجل قال له ايه بتولول ليه، ده الفانوسين دول بتمن عربيتك، انا المفروض انا اللي ازعل. فكان رد عليه ايه، كان رد يفصل القضية دي كلها، قال له انت تقدر تجيب غير السيارة دي، لكن دي كل ما املك، هي ما تسواش عندك بصل، ما تسواش عندك اكرة الباب، لكن دي كل ما املك انا، هذا كل رأس مالي. فمسألة رأس المال والغنى والفقر بتخذ بهذا الاعتبار، لا يقال ان الفانوسين بتمن العربية. انت تقدر تجيب عربية كاملة معك فلوس، لكن انا لا استطيع. مسألة الغنى والفقر على غير ما يتصوره الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. هذه الحسبة. سألت اخواننا في المؤتمر، مؤتمر القرآن والسنة، سؤال وانا بتكلم عن الصدقات وبناء المساجد وكده، فقلت لهم رجل معه 10 دولارات في جيبه تصدق بدولار، يتفضل كام؟ قالوا 9 كلهم. طبعا الحسبات دي انتوا عارفينها غشينها قبل كده، هم طبعا كلهم قالوا 9. قلت لهم لا غلط، وحديلكم مهلة كده ايه تفكروا، ولا واحد عرف يوصل للحسبة الصح. 3 أقسم عليهن، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما نقص مال عبد من صدقة. يبقى أنا معايا 10 جنيه اتصدقت بجنيه، ما تقولش معايا 9، إنما قل معي كم. الحسنة الحسنة بإيه؟ 10 × 9 بكم؟ 19. ده ايه الموضوع ده، ايه الحكاية، انا هتلتحق باخوانكم ولا ايه؟ الحسنة بعشر امثالها، واخد بالك. الرجل ده تصدق بجنيه، خلاص كده تصدق بجنيه، يبقى صار معاه كام؟ لا خلي بالك، الحسنة بعشر أمثالها. ده كده انتم مظبوط، حسبتكم مظبوط، ايه كده تمام. رجل مع صح كده، صح كده، رجل مع 10 جنيه تصدق بجنيه يبقى مع 10، والتسعة اللي في جيبه ايه 19 كده مظبوط. فالحسنة بعشر أمثالها، ففي حزبة بتبقى صحيحة وحزبة خطأ. حزبة الصحيحة انك انت تستصحب النصوص الشرعية، انا رجل معي 100 جنيه وليس عندي اي تطلعات، ما دخلت في بيت جاري وشفت النجف وشفت السجاجيد وشفت ورق الحائط وشفت الاثاث والكلام ده وتمنيته قط، يبقى انا غني. حتى أتمنى ما في يد غيري يبدأ بقى إيه مشوار الفقر، الفقر العاجل. شوف سفيان الثوري كان يقول: من استطاع أن يصبر على أكل الخبز والملح لم يستعبده أحد. وجرب، جرب أن تشبع بالخبز والملح فقط، ستكون أغنى الناس، ستكون أغنى الناس. ليه؟ لأن أول ما تتطلع إلى ما في يد غيرك يبدأ بقى الفقر. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وشوف كلمة زهرة دي، لأن عمر الزهور قليل، الزهرة عمرها قليل ونفسها قصير، أول ما تقطعها من أمها يوم واحد وتذبل، يعني لا ترى فيها هذه النضارة. فهناك يعيشون في هذا المجتمع فأكلتهم الشهوات. يا أخوانا ارجعوا اتقوا الله وارجعوا إلى بلادكم. يقول لك أنا الأولاد صغيرين، أول ما الأولاد بس أول ما الأولاد يبتدي يفتح عينه كده ويفهم هرجع على طول. وكل الموجودين الآن في المجتمع الأمريكي بقى لهم 35 و40 سنة و25، الكلام ده كلهم كان يقول هذه المقالة. فهذا مجتمع خاوي على عروشه. الذي يعرض علينا في بلادنا مع حالة القزامة التي نعيشها هو الذي جعل هذا المجتمع يتماسك. أول ما ظهرت شواطئ أمريكا طائرة بتاخد حوالي 6 ساعات على المحيط على الماء، أول ما شفت شواطئ نيويورك لم أتمالك نفسي من البكاء، ودمعت عيني رغما عني، وقلت في نفسي: بين بلادي، بين بلادنا وبين هذه القارة 6 ساعات بالطائرة التي تسير بسرعة 1200 كيلو، كيف يحكموننا وهم في بلادهم؟ كيف يحكموننا وهم في بلادهم؟ بيننا وبينهم 6 ساعات طيران، يعني مسافة طويلة. ما قام هذا المجتمع إلا بضعفنا، ليس بقوته، ليس لهذا المجتمع أي قوة اجتماعية تماسك بها. ولذلك حجم المؤامرات علينا بلغ أشده. الميزانية الأمريكية بترصد مليارات الدولارات، يعني الأموال التي تعطيها لبلاد المسلمين كمساعدات تعادل معدلات التسليح، معدلات التي تنفقها على السلاح، معونات التي يعطونها لبلاد المسلمين حتى بنظير أن يتحكموا في اتخاذ القرار. سألت أن قراري من رأسي ودماغي، الكلام ده كله كذب، ليس صحيحا أبدا. هؤلاء ما يعطون المعونات أبدا إلا في مقابل مكاسب جوهرية. يعني مثلا المنحة اليابانية، أحد المنح اليابانية المتأخرة لمصر مثلا، لا يعطيك المنحة ويتركك تتصرف فيها، بل هي منحة مشروطة. يقول لك تعمل 300 دار سينما، وتعمل مثلا 200 مسرح، وتعمل مستشفى، وترصف مثلا طريقين 3، وتفتح مش عارف كم نادي للتنس والكورة والمش كلام ده. فهنا يقول لك يا اخي احسن من مفيش، هات هات خلينا نعمل كده وبتاع ونعمر البلد اكله ببلاش. والواقع انه ليس ببلاش، الواقع ان ثمنه غالي، ثمنه غالي جدا. لما انا مثلا اخذ منحة ويشترط علي ان انا اعمل مثلا 100 سينما و50 مسرح و10 مدارس مثلا، هو يقول لك يا اخي هو ما تحكمش فيا، انا المتحكم في نفسي، وانا اللي ببني، وانا اللي بعرض الفيلم، وهو متصور ان هو الاخير ما تحكم فيه. وهذا الشرط الذي وضعه للمنحة شرط ملوش قيمة، لكن هؤلاء أنفاسهم طويلة وممتدة. هو مش عايز الجلد يبوظ ولا يفسد، عايز الجلد بعد اللي جاي، لأنهم ناس بعملهم متواصل. إحنا عندنا حاجة ملعونة اسمها الخطة الخمسين، واخدلك لعنة الله عليه. الخطة الخمسية دي يعني يقول لك نعمل خطة لخمس سنوات، الوزير يقعد في الوزارة أربع سنوات ويطلع ما كملش أهو، يوم يجي اللي بعديه بخطة خمسين، ها؟ نفضل في خمسة وخمسة طول عمرنا مش عارفين نطلع منها. كل واحد يجي يخطر على باله يبتدي من جديد، يبتدي يشتغل من جديد. فتبص تلاقي ملايين ومليارات الأموال مهدرة، ده عمل يعمل مشروع وتاني يجي يهده، تاخد بالك؟ لكن هؤلاء عملهم متواصل، في خطة معينة، كل واحد يأتي فترة زمنية يؤسس، يأتي الذي بعده يؤسس على منواله. ليه؟ لأن مش هو اللي وضع الخطة. والحاجة اللي تحرق الدم بقى، إن عندنا وزارة اسمها وزارة التخطيط، وهذه الوزارة مهمتها أن تنسق بين الوزارات عشان ما إيه القطر ما يقابلش أخوه، تاخد بالك؟ وما فيش عمل يتكرر. أصل مهمة وزارة التخطيط كده، لكن كل وزارة في الحقيقة بتشتغل لوحدها. فكرني بسنة 77 لما السادات قال التقشف والوزراء الامريكيه والمرسيدس والكلام ده، ايه ده احنا في شعب جعان وبتاع، لازم الوزراء يعيشوا مشاكل الشعب. قرار كل وزير يركب خنفسه. تعرف خنفسه لايه؟ الفولكس فاجن دي تشوفها مكشره كده، عقده جابينها كده، واخد بالك؟ ولان طبعا الراس قدوه، قام على طول راكب سياره فولكس وواخد معاه المصورات، ها؟ وهو راح الاسماعيليه لقى جماعه بيشوروا، وقف يا اسطى رايحين فين يا جماعه؟ ايه الحياه؟ اتصورت بسرعه، ها؟ صورهم وايه بيركبوا اللي مش عارف ايه، وقام واخده ماشي. وجت بقى ايه الصوره؟ ان مش عارف كان ماشي وراح الاسماعيليه وواحد وقفه وبتاع، قام واخده معاه ومش عارف ايه، وهكذا القدوه الى اخره. وفعلا صرف لكل وزير سيارة خنفسة مع الاحتفاظ بالسيارة المتقدمة. وهكذا فليكن القشف، ها؟ هم بيتقشفوا واحنا بنقشف قريبا بعضها، الفرق تيه يعني، الحمد لله انها تيه مفتوحة مش مربوط، مش كده؟ فهناك ما ناس ماشيين على خطط. او اسرائيل اهو تلاقي كل واحد في وادي له طريقته الخاصة في التعامل، لكن لا يترك الوزير رئيس الوزراء مثلا الوزارة إلا وإسرائيل ارتفعت. كل واحد بينسق مع اللي معاه، لكن كل واحد حر في تصرفه، يعني في طريقة التعامل. مثلا شامير كان مذهبه اللكمية، يضرب اللكمية زي نتنياهو بالظبط، بيضرب اللكمية. مثلا رابين كان يحسس كده وطبطب وبتاع، لكن هما الاثنين متفقين هنوصل نوصل، بس كل واحد بطريقته الخاصة، كل واحد يوصل بطريقته الخاصة، وكل واحد حقق مكاسب لإسرائيل بالجملة. مثلا شامير عمل مستوطنات وبتاع زي القطر المجري كده، مش عارفين نوقفه، وش هجب واستنكار وبتاع، وانا استنكر وبتاع، واياكم احنا بنحذركم، انتوا هتضيعوا السلام، انا بقولك اهو انتوا هتضيعوه، وانتوا اللي هتشربوا الكاس، انا عليا قلت لكم اهو. والتاني عمال ايه؟ يبني مستوطنات. خلاص كده العمليه بقى فاحت وبقت وحشه قوي، عاملين شك واستنكار وهنفرقع. خلاص اديله بقى ابره هنا خليه فس لحسن هيفرقع فعلا. يوم جاي مين؟ رابين. انا ضد المستوطنات والكلام ده يا جماعه، عايزين نحط ايدينا في ايدين بعض ونعمل سوق، ها؟ سوق كده طبعا، ده سلام ويا سلام والكلام ده، نعمل سوق نتعاون مع بعض في الزراعة في الاقتصاد في الثقافة، ها؟ نعمل تبادل زيارات ومؤتمرات، شبابكم يجي يتفرج علينا وشبابنا يتفرج عليكم، ولأن سياسة السلام عايزة نوع من إذابة الجليد، ها؟ يلا يا وزارة الزراعة بعتولنا شوية فلاحين من عندكم، يبعتوا بقى شباب ايه وزارة الزراعة، خلاص بقى انتوا تعبتوا من كتر الزراعة والكلام ده، يلا في مؤتمر ترفيهي ومعسكر ترفيهي، يلا يا بنت انت معاه وانت معاه وانت معاه وانت معاه، يزنوا كلهم ويرجعوا، واخد بالك، ويشربوا الخمر كلهم ويرجعوا، وتقول له انا انت اول واحد عرفته في حياتي، ها؟ بس فيه حاجة كده ما بتقولهاش، مغفى، ها؟ يعني هي تقصد انها تقول كده بس بتسيبه، واخد عشان يفهم على مزاجه، الدين عنوانك وياخد عنواني ومش عارفه الكلام ده وخلاص، واخد لك، ووقع في حبها كالعجل اذ يقع على رأي الشاعر الحلمنتيشي، واخد لك، وخلاص بقى لي صديقتي فلانة الفلانية وعلانة العينية بين اصدقاء، يجي هنا الولد يمجد في اسرائيل، يقولك انا شفت ايه ده، حتة من الجنة، ايه الخضرة وايه الشجر وايه الزراعة وايه الاخلاق وايه المتع. شوف قاسم امين اللي راح باريس وهو شاب غير ما عرفش حاجة، وكان هنا عايش في مجتمع متحفظ، لما راح هناك استضوه في باريس واستضيته بنت لعبت بيه وكانت مصدر الهام له، وهو نفسه قال في مذكراته ان كانت علاقتي بها بريئة، علاقته بريئة يعني ما كانش بيزني، ما كانش طبعا، لان هو لو زنى بها لاحتقرها، لكن يفضل بقى حب عذري، تفضل معه، تفضل مصدر الهام له، بنت نظيف شريف، واخد بالك، لما توجهه اعمل كذا وخلي كذا وسوي كذا يبقى ايه تجيب نتيجة معاه. رجع الولد بفكر اخر لكنه متحفظ، قال يعني المرأة مش متعلمة وانبغي ان احنا نعمل مدار، قامت الدنيا هجت عليه فانزوى وانكمش في بيته لحد ما سعد زغلول اخذ من ايده وقال له اخرج وانا ساحميك. طلع وكتب كتاب المرأة الجديدة. المرأة الجديدة غير المرأة، غير تحرير المرأة، تحرير المرأة يعني كان فيه متحفظ لسه بيتكلم بالاسلام والاسلام والكلام ده. المرأة الجديدة انفلت الولد، يقول نفسي ان احنا نشوف، نفسي قبل ان اموت ارى المرأة بجانب الرجل، والمرأة تعمل في المصنع والمتجر والى اخره، وقعد يعدد المصالح الحكومية دي انهم يكونوا اتنين جنب بعض، والمرض اللي هم بيصورهن ان الرجل اول ما يبص للست يبقى في شطان بينهم، المرض ده عايزين نشيله، واخد بالك. فهما لما ولد يروح هناك وبنت تلعب بيه والكلام ده، هو يطلع بيحب، يطلع من هناك يحب اسرائيل، كفايه دي، كفايه انه يحب اسرائيل، مش عايزين اكتر من كده، عشان لما تحصل حرب تحصل ما يبقاش عنده الولاء لدينه ولا يقاتل قتال الشجعان. عارف المغلول عنده غل لما بيحارب بتبقى وضع مختلف عن الانسان البارد ده. يلا بقى نعمل بقى تبادل زراع، حط لهم بقى هرمونات وبتاع في ايه، في الفلفل والشطه، تبص تلاقي الفلفلاي قد البطيخ، ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين، من امتى الفلفلاي كده؟ كلها هرمونات وبتاع، تاكل بقى فلفل وخس وبتاع، يجي لك بقى فشل كبد وفشل كلوي ومش عارفين الكلام ده. ايه اللي حصل؟ فشل الكبدي ملا البلد، فشل الكلوي ملا البلد، ليه يعني؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟ المزايه قد النبوت، يقول لك كده شوف يا اخي الموز، شوف الحلاوه دي، تلاقيها زي البطاطس، لا طعم ولا ريحه ولا اي حاجه، واخد بالك، لكن ده كله مليان هرمونات. ومش كده بس، يحطوا في البذره مواد تدمر التربه، تزرع الزراع من هنا وتخلع المحصول وتزرع زراع ثاني ما تطلعش، واخد بالك، وبعدين هات ولاد وبتاع استكوز الماء العذب. عارف استكوز الماء العذب ده اخطر حاجه عملوها، واللي عملها ولد مصري، ولد مصري هو اللي عملها. تاكوز الماء العذب ده عباره عن يعني حيوانات بحريه تتغذى على السمك، قام رايح عند مصب النيل وقام رامي له 3 4 اكياس وبتنمو الاستاكوزا بسرعه جدا وبتاكل السمك كله. انتشرت الاستاكوزا بكل الترع وبتاع في مصر، راحت الثروه السمكيه خلاص، ما تقدرش تسمم المي عشان تقتل الاستاكوزا، تاخد بالك، دمرونا الثروه السمكيه بتاعتنا، ما عادش عندنا سمك، ده شغل بقى ربيع، كله شغال في اتجاه واحد، كله شغال في اتجاه واحد، بس كل واحد بطريقته. احنا كده لما الراجل زهقنا من دراعه هنفرع، فسه شويه من هنا خلاص، ما عادش هينفجر، ليه؟ ما احنا بنتعاون اهو، تبادل الثقافه والزراعي وبتاع، وبقينا بنضحك جنب بعض في الصوره، ها، ويسر عرفات بيولع له السيجار، يا للذل والمهانة، يا للذل والمهانة، بيولع له السيجار، هي دي سياسة السلام. قال راح رحنا وبتاع وخلاص وحنتجر علينا، قام طالع لنا نتنياهو مدينا برضه باللكمية، ولحد دلوقتي مدينا باللكمية مش عارفين ناخد حاجة. 13% من الأرض لا آسف ده كتير. طب يا طب 7% 7% من 13 ازاي الكلام ده؟ طب نلتقي في النص 10%. واخدلك وتلاقي يقول بسرعة بسرعة دول يقولوا اتكلم 10% ده انت امك ده عيال نعمل 3% محمية ها مولعة يعني محمية يعني ها و10% خدهم. لكن 10% السلطة الحقيقية في يد اليهود. وال10% كان نظير ان هو يقوم بتحجيم حركة حماس واخدلك. وتطوعت الشرطة الفلسطينية في القبض على أفراد كثيرين من حركة حماس وإيداعهم السجن. ناس مع اختلاف مذاهبهم لكن كله ماشي في خطة واحدة في سكة واحدة لا تعارض أبدا في الأعمال. فإحنا بنعاني من حالة ضعف رهيبة. لو رجعنا إلى الله تبارك وتعالى لغلبناهم في ضحوة من النهار. والله وأقسم بالله غير حانث إن شاء الله احنا لو رجعنا الى الله تبارك وتعالى وعبدنا انفسنا لله في بيوتنا اولا في بيوتنا في مخالفات نحن نستطيع ان نرفعها. ليس للدولة فيها دخل لك ترفع جهاز تلفزيون من بيتك ما لي احد دخل عليك. لكن انت مثلا تصلي الصلاة في جماعة تلزم امرأتك وبناتك الحجاب الشرعي تعفي مثلا لحياتك تقصر ثوبك. وانما اذكر هذه الاشياء على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. في أشياء أخرى أهم بكثير مما يعني ذكرت تتعلق مثلا بترك أكل الربا وعدم إيداع الأموال في البنوك إلى آخره. يعني أهم مثلا في السلم من تقصير القميص والكلام ده وإن كان كلها من جملة المحرمات ولكن كما تعلمون المحرمات تتفاوت. يعني في كبيرة وفي أقل منها وفي صغيرة إلى آخره وإن كان كل ما ذكرته معاصي من الكبائر. لكن رجوعنا إلى الله تبارك وتعالى وتعبيدنا أنفسنا لرب العالمين هو ده أول خطوة حقيقية في سبيل الانتصار وهزيمة هؤلاء. هؤلاء لازلت أقول ما وصلوا أبدا بقوتهم والولايات المتحدة الأمريكية لم تتماسك مع انهيار البنيان الاجتماعي لها أبدا إلا بضعفنا. فستذكرون ما أقول لكم. إحنا نحتاج أن إحنا نرجع مرة أخرى. أمريكا بتنفق على محاربة المسلمين والصحوة الإسلامية في بلاد المسلمين مثلما تنفق على التسليح. لأنها عارفة كويس جدا أن المسلمين لو خرجوا من هذا الضيق لا يستطيع أحد أن يقف في مواجهتهم. أشجع الناس قلوبا هم المسلمون وأعظم الناس فداء واستهانة بأرواحهم هم المسلمون. لا ترى هذا أبدا في أمة من الأمم. هذا دين عظيم لا سيما إذا كان المرء يتحرك بعقيدة سليمة. إحنا خطونا متعثر خطونا متعثر. نحن نحتاج نحن نثبت خطونا وإن كل واحد منا يرجع اليوم إلى البيت لينظر إلى المخالفات الموجودة في البيت ويعيد حساباته من جديد بحزم. وأرجو أن أقول بحزم وليس بغشم. أقول بحزم في فرق ما بين الحزم والغشم. حزم يعني الحزم أن تضع الحكمة في موضع أن تضع الحكمة يعني أن تضع شيء في موضعه. سام عارف أن مراته وولاده المسألة دي يعني يعيشون في المخالفات من قديم أو شراء على طول فورا كده يتخذ قرار كما لو كان لا لابد أن يعني يقدر المسألة قدرها يعلم من إيمان المرأة أو إيمان الولاد. يحاول أن يحرص عن المرأة مثلا إذا كانت قريبة من هنا تأتي المساجد تصلي مع أخواتها وتسمع الموعظة عشان هي كمان تحمل الرسالة. هو نفسه ينقي نفسه ويكون قدوة ومثل أعلى. بكل أسف في رجال يسقطون من نظر نسائهم بسبب الكذب. يكذب على المرأة تكذب ليه؟ كن رجلا ولا تكذب. تخذ قرارك وتحمل مسؤولية اتخاذ القرار لكن لا تكذب فتسقط من نظر المرأة. يبقى أنت ينبغي أنك أنت ترجع إلى نفسك فتقومها ترجع إلى أولادك. أنا مرة في القاهرة تكلمت عن مسألة يعني كان في جيل التمكين وعلامات وشروط والكلام ده. فكان مما يعني قلت إنه ينبغي علينا أن نوقف أولادنا لله مثلما نوقف المصاحف وسبيل الماء وهذه الأشياء. رجل بيكتب على المصحف وقف لله في المسجد فأنا عايزك برضو تكتب على ابنك وقف لله. امرأة كانت أول مرة تحضر، كما حدثني ابنها أخ يعني ملتزم أحسبه على خير، وأخوه لم يكن يعني ملتزما بذلك القدر وحضر معه أيضا هذه الخطبة. فالأم خرجت وجمعت أولادها وقالت لهم إيه، ما هنت يوأف لله يوأف حال. تجد المرأة ابنها بينقل هذه العبارة، أنت يوأف لله يوأف حال. ورجل آخر أول مرة كان يصلي الجمعة منذ زمن طويل، سمع الخطبة وانفعل لها، ابنه هو الذي حدثني قال أم داخل البيت من أدعى على مراته في الولاد بحماس يعني، فهم كلهم جايين ففكروا في مسألة خطيرة يعني من وجهة نظرهم يعني، قال لهم أنتوا كلكم واقف، فأنا عامل كده يعني كأنه شرطهم يعني علمهم يعني تخذلك. وابنه حتى الآن لما بيتصل بيها قال له أخبار أبوك، يقول ما شاء الله تمام يعني باين عليه ساعات القلب ينفتح كلامه لمقتضى موعظة ما تعلم أو ما تقدر أنه ينفتح بهذه الصورة. يعني يا من الرجل ده ممكن يكون سمع كلام مؤثر أكثر من كده بمئة مرة بألف مرة، ومع ذلك لم ينفتح قلبه إلا لكلمة عابرة، كلمة عابرة تقال وقيل أقوى منها، لكن لم ينفتح قلبه إلا لمقتضى هذه الكلمة فتح المرات. فإحنا محتاجين فعلا أن نرجع إلى أنفسنا مرة أخرى. أنا أهيب بالآباء ألا يحجموا مسيرة أولادهم إلى الله. الآباء اللي عمال يخوفوا أولادهم من المجيء للمساجد ويوعوا يتقبض عليكم الكلام ده يا جماعة كل ده أوهام ليس لها حقيقة. ولأن يبتلى المرء في الله خير له من أن يبتلى في الدنيا. تعرف زي الفرق ما بين المسجون الجنائي والمسجون السياسي. المسجون الجنائي راجل مثلا ضبطوا معاه مخدرات قتل واحد خبط واحد فبيتسجن كعقوبة، يتسجن كعقوبة، بيتحط بقى وسط المساجين بقى يضربوا. تعرف المساجين دول جوه في فرد برضه العمدة ومش عارف ايه والكلام ده، وتدخل الزنزانة لها عمدة اذا ما كنتش تروح وتقدم فروض الولاء والطاعة يعجنوك وما لكش مأوى ولا لك منفذ ثاني، دول اروح زنزانة تانية طلعوني من السجن. الكلام ده مش وارد. اول ما تروح هناك لازم تدخل في الدولة الجديدة وتلاقي بقى ذل ومهانة ما لها يعني وصف، بخلاف المسجون السياسي اللي المسجون على في قضايا الفكر، في قضايا الفكر زي مثلا ايه الشباب المسلم الملتزم لما بيتسجن اسمه مسجون لقضيه بينه وبين نفسه محترم بينه وبين نفسه، انا مسجون في الله واسوته الانبياء والصالحون والعلماء والكلام دوت، فيقوم يعلو بنفسه ويحس انه محترم وعزيز. فهذا شأن من يبتلى في الله ومن يبتلى في الدنيا، زي اللي ايه المسجون السياسي والمسجون الجنائي. اللي بيبتلى في الدنيا ولا بد ان يبتلى ولا يمكن يمر وهذا الى الله بلا بلاء مستحيل. سموا لي من لم يبتلى قط. كل انسان في الدنيا له بلاء، ولكن كل بلاء يختلف عن الاخر. ده بلاء شكل وده شكل وده شكل، ده مراته مجنناه وده ابنه مجننه وده جاره مجننه وده مديره في العمل مجننه وده مش عارف مين عامل فيه وده يعني. كل واحد مبتلى. فلما يكون بلاؤك في الله سبحانه وتعالى شرف لك، ده اصطفاء من الله، اصطفاء مش ابتلاء فقط، اصطفاء من الله ان تبتلى فيه تبارك وتعالى. يبقى الوالد ما يحجمش مسيرة ابنه، لان هو اذا كان سيبتلى فليشرفه بان يبتلى في الله تبارك وتعالى. يبقى يا جماعة نحن نحتاج الى دراسة جدوى. إذا رجعنا وكنا عبادا لله عز وجل في أنفسنا وفي أهلنا ونعبد أنفسنا لرب العالمين، كن أذلاء على إخواننا المؤمنين، مش كده عندنا نشوز، أي أخ لك يختصم معاك تنفر منه وتخصمه ولا تلتقي به، مع أن مختلفين في إيه؟ في جزئية حقيرة ما لها قيمة، اختلاف وجهات نظر، وقد يكون الاختلاف مباح، اختلاف عفوا يعني سائغ يعني لنا فيه يعني مندوح، ومع ذلك بنختلف مع بعض اختلافا شديدا. لا، احنا نحتاج ان نكون أذلة على المؤمنين حتى نكون أعزة على الكافرين. ليه؟ لان منطقة الذل والعز يعني تتحرك مع بعضها، يعني العز والذل يتحركوا الاثنين مع بعض. يعني مثلا ادي العز وادي الذل، تعرف المرجحة لها طرفان لازم طرف منهم يعلو وطرف ينزل، عشان يتمرجحوا بقى البعض، والا يبقى ما فده ينزل ده يطلع. أذلة على المؤمنين تقوم طالعة كده لوحدها كده، أعزة على الكافرين لوحدها. مش ممكن تمارس الذل مع إخوانك ولا تكون عزيزا على المشركين أبدا. واخبرك إذا كنت عزيز ذليل للمشركين تبقى عزيز على المؤمنين برضو، بتطلع مع بعضها على طول كده. فإحنا بنحتاج إن إحنا نعيد النظر تقييمي لهذا المجتمع، إنه لا يتحمل رمية واحدة من ساعد قوي. ليه؟ متهالك متهالك. ولد أمريكي سنه 22 سنة من يعني خيرة الشباب الذين قابلتهم، شاب أمريكي أبيض مسلم من هو سنه 15 سنة، ويتكلم اللغة العربية كلاما جيدا جدا ولسانه منطلق في العربية. بيقول لما لأني سألته يعني لسانك مستقيم، يعني أنت إذا تحدث معك لا تشعر أبدا أنه أمريكي. الحاء بتاعته بتخرج حاء مش هاء. فالحقيقة أعجبني طريقته في الكلام. سألته كيف حصلت هذا؟ قال أنا أسلمت سني 15 سنة وأحببت هذا الدين حبا لا نهاية له، فوجدت لساني لسان نفس بيذل له، يعني من شدة حبه لا لسان نفسه اتعادل معه. وقال وجدت نفسي أستوعب بسرعة جدا العربي في أقل من سنة، قال تكلمت عربي وشعرت بمدى ما نحن فيه من النعمة إن احنا عرب، ليس بيننا وبين القرآن حاجز. نفسك تقرأ القرآن وتفهم وتذوق تفتح المصحف وتقرأ، نفسك تقرأ في السنة تفتح الكتاب وتقرأ. إنما هم المحاضرة اللي أعطيتها في الأمريكان كان بيترجم لنا أخ مصري أيضا مولود في كندا، أبوه وأمه مهاجرين لكندا من حوالي 30 سنة 35 سنة، وهو مولود هناك وبيتكلم طبعا العربية بطلاقة، مصري يعني في البيت علموه يعني، وبالتالي لغة الإنجليزية مثل اللغة العربية عندي. فأنا كانت محاضرتي لهؤلاء الأمريكان كانت في صدق الرجاء في الله، وأن من صدق رجاءه في الله لا يخيبه، لأنه أكرم من أن يخيب رجاء من رجاء. إن الله عز وجل إذا وعد عبدا فإنه منجز له ما وعد، وإذا أوعد فهو بالخيار، إن شاء عذب وإن شاء غفر. خلف الوعد شيء وعار، وخلف الوعيد كرم. سنخلف الوعد ده لا يليق، فتعالى الله الملك الحق لا يخلف الوعد لكن يخلف الوعيد، فيلتقي كرمه في إنجاز الوعد وكرمه في تخلف وعيده انه لا يعذب، فهو اكرم الاكرمين تبارك وتعالى. وذكرت بقى قصه جريج وقصه اصحاب الغار، قصه الساحر والراهب. وانا بتكلم برغم ان اكثرهم لا يفهم اللغه العربيه، لكن كان يعني مشدود، وكان بعضهم يبكي. فلما ترجم صاحبنا بات مناح حزانا حزانا، أحسست بغربة هؤلاء، ليس في المجتمع الأمريكي فقط كمؤمنين قلة، ولكن لغربة لسانهم أيضا. وأحسست بمدى النعمة التي فرط فيها جماهير المسلمين، إنه لسانه عربي وبيقرأ إذا شاء في القرآن ويتذوق بنفسه لا يحتاج إلى ترجمان. مثل هؤلاء ومثل العرب كمثل البصير والأعمى. الأعمى عايز يعبر الشارع ينادي خذ بيدي، لا يستطيع أن يعبر الشارع وحده، لا يستطيع أن يخرج من البيت لقضاء حوائجه وحده، دائما محتاج، وهذا ذل. فكذلك هذا الإنسان الذي يريد أن يفقه كلام الله ورسوله، هزتني جدا كلمة قالها أحدهم هناك لما كان آخر يوم في المؤتمر، بكى بكى بشدة وقال نحن من الآن يتامى، من بعد مشيكم وانصرفكم وانتهى المؤتمر نحن يتامى. والله قلنا الكلمة دي بتتردد في جانبات نفسي حتى هذه الساعة، ما استطعت أن أنساها أبدا ولا أنسى شكله وهو بينتحب ويقول نحن يتامى. فهذا المجتمع، المجتمع الكافر دهوت لا يحمل أسباب الحياة بذاته، وإنما قام على ضعفنا، فإذا تخلصنا من ضعفنا سقط، لأن احنا المدين ومقومات البقاء. فالبدار البدار قبل الفوات، وهذا تقرير أمين أضعه بين أيديكم حتى يتصرف كل إنسان بما يليق بدينه، كل إنسان في عنقه أمانة، فلا نلقى الله عز وجل خونة يوم نلقاه، إنما نورث هذه العزة وهذا الدين ونحن أقوياء ومعنا أسباب الحياة. وهم يعلمون هذه الحقيقة جيدا، يعلمون أن هذا القيد لو انكسر فلا يقف دوننا أبدا، وما نريد حائل، وأننا يوم نرجع إلى الله عز وجل سنطع هذه الأرض بأقدامنا. أمريكا قارة كاملة، ما بين نيويورك في الشرق وكاليفورنيا في الغرب 7 ساعات طيران عشان تصل من الشرق للغرب، 7 ساعات طيران. واحنا ماشيين في فوق الولايات كنت اقول ما احلم الله، كل هذه الولايات تعج بالكفر والفسوق والعصيان، واللي راكبين في الطياره معانا ونحن ايضا مذنبون، ومع ذلك هذا الاسطول الطائر ما بين السماء والارض سبحان ماسكه في جو السماوات، ومع ذلك بيحلم علينا، يمسك هذا الاسطول الطائر، وهؤلاء يرتعون في نعمه وهو حليم. ما أستطيع أن أصور لكم شعوري، قد يعجز لساني عن التعبير بما أحسسته وأنا أنظر إلى هذه الولايات التي تعج، وهي نموذج من الكرة الأرضية، تعج بالمخالفات، ومع ذلك يحلم رب العالمين. وإذا رجع واحد من هؤلاء قبله ولا يعاتبه، وقد يرفعه من مستنقع المعاصي إلى قمة الولاية ويصطفيه ويستفيد، فما أحلم الله تبارك وتعالى. فلا نريد أن نغتر بالله ولا بحلمه علينا وأنه لم يعاجلنا بالمعاصي بالعقوبة حتى الآن مع كثرة معاصينا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله. مع تحيات شركة هاي كواليتي للإنتاج والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.